قال ذكر خبر الفاعل يصرح بإطلاق لفظة مرادفة نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال من الحكم على ظاهره. قال عفى الله عنك ذكر خبر الفاعل يصرح بإطلاق لفظة مرادفة نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال من الحكم على ظاهره. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأجدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كلهم يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. وقلت للزهري ما هذا؟ فقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. نعم هذا في نفي الإمام مرض نفي الحمام عند الإمام حين ينتهبه مؤمن فيه نفي الإثم ويراد به نفي الحمام الزاني حين يزوره مؤمن عنده أصل الإيمان هو مؤمن بالله ورسوله ما هو كافر لكنه نفي عن كمال الإيمان يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أو يحب لنفسه لا يؤمن ولا من يجاره بطواعقه هذا نفي الكمال إنه لا يؤمن بالله كامل هو ضعيف الإيمان ونفسه هذا نفي الكمال لا نفي أصل الإيمان أصل الإيمان موجود معه شو يجب عيش تفضل عندك وعيش فكر خبر ثان يصرح بإطلاق لفظة مرادها نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال فالحكم على ظاهره. نعم نقص على الكمال المراد في الكمال هذا المؤمن يعني وهو مؤمن من كامل ولكن الايمان ناقص ضعيف ليس بكافر بين الزاني والسارق والناهب يعامل معامله المسلمين فيغفر ويصلي عليه جماعه ويرث ويورث ولو كان كافرا ليس بمؤمن ليس له ان يحكم كفر يقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يعرف ولا يعرف. نعم حينها مثال الشخص هو جالس فاعلى تنهب صراهم في جيب ويمشي الناس ترفعه يبصرهم ولا لا هذا على ضعف إيمانه سرقة مثلنا سرقة الخفية وهذا ضعف ينهب في جيب ويمشي يهرب هذا السبب النهضة هذا مؤمن هذا ما يكون مؤمن إنه ضعيف نعم طبعا قمت سعيد الزنا وانت في الإيمان الكلية لا ما يسعى خبرنا ما يسعى عنده أصل الإيمان فإذا عاش أنه مؤمن بالله ورسوله نعم أنا مؤمن بالله ورسوله عنده أصل الإيمان نعم ضعيف الإيمان نعم أصل الإيمان على ذكر الخبر الثالث يصرح بالإيمان يعني أيضا أنه حين يرتفع الإيمان ويتخذ ظله وقراءته إلى هذا قد لكن أحتاج إلى هذه الضرر معروفا أن الوضع كمال الإيمان نعم قال ذكر خبر ثالث يصرح بالمعنى الذي ذكرناه قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد وابن كثير قال حدثنا شعبة قال وقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجح بعدي خبرا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم المراد كفر أشهر مراد الشمال الإله هذا يتصلح لأن المتقاتل ليس كفارا إذا لم تحله المراد الكفر الأشهر الذي يضعف معه الإيمان معصر قتال بين الأخيه نعم تبدو بعضي لا هذا يعني كان جاءت لفه نعم إذا وردت لفه يحصل على هذا نعم. قال ذكر الجيام بأن العرب في لغتها تضيف الاسم عن الشيء للقرب من التمام وتنفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال. قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إذن سماء كانت من الليل، ولما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح بالعباد مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هيش لكواش فكر الخبر الثالث فكر البيان بأن العرب في لغتها تضيف الإثم إلى الشيء للقرب من الكمال، ويرد الإثم عن الشيء للنقص عن الكمال. صحيح العباد المؤمن بي وكافر، يعني يقول الكافر هذا كفر خاصة يعصم الله، ولكن هذا في تفصيل من قال مطلنا بنوع كذا وكذا في تفصيل، إن أراد أن النوع كما هو النجم له تأثير في إنسان المطر فهذا شيء أكثر الربوبية، وإن أراد أن النوع والنجم سبب فهذا شيء أكثر، بس فيها تفصيل، إن أراد أن النوع النجم له تأثير في إنسان المطر فهذا شيء أكثر، وإن أراد أن النوع سبب فهذا شيء أكثر، إن أراد على سبب السلام عليكم. كان تسلم عليه. قال إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في الموطأ. ومن طريق مالك أخرجه أحمد والبخاري. نعم تسلم على الحبان بس. نعم. نعم. قال. ها؟ نقل عن الشيخ. ايش؟ الشيخ. محشي أحمد. نعم. أبو عمر الحافظ ما قيل في شرح هذا الحديث. ثم قال وأعلى ما يقص عليه من ذلك كلام الشافعي قال في الأم من قال مطلنا بنوع كذا وكذا على ما كان في بعض أهل الشرك يعني من إضافة المطر إلى أنه أنكره نوع كذا فذلك كفر لأن النوع وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا لأن النوع وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا فمن قال مطرنا بنوع كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا وغيره من الكلام هو نوع وقت يعني مطرنا في وقت كذا ما هو من نوع النجم مطرنا بنوع كذا يعني بنجم كذا هو الوقت قد يطلق الوقت يعني إذا وجد الوقت فلحظ مطرنا في وقت كذا قال مصرنا بنوع كذا بلجم كذا يعني بنوع كذا أعتقد أن النجم تأثيرا من المطر لا شك أكثر وإذا قال مصرنا بنوع كذا أعتقد أنه السبب هو في الوسط وإذا قال مصرنا في نوع كذا يعني في وقت كذا فلا لا بأس يعني مصرنا في الوقت لا فرق بينها معروف أنه ما هو بالنجم الوقت ما هو بالوقت النجم نعم صحيح قال ذكر خبر آخر يصرح بصحة ما ذكرنا أن العرب تذكر في لغتها الشيء الواحد الذي هو من أجزاء الشيء باسم ذلك الشيء نفسه قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريف بن سويد الثقفي قال قلت يا رسول الله إن أمي أوصت أن يعتق عنها رقبة وعندي جارية سوداء قال ادعو بها فجاءت فقال من ربك قالت الله قال من أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة قال مثل التاريخ عبد الحكم السلام اشكال عليه التخريب قال أسناد الحسن من أجل محمد بن عمرو وخرجه الطبراني والبيهقي وأحمد وأبو داود والنسائي إيش إن قال أصلها من عيش وصليف مثل أحمد عليك قال قلت يا رسول الله ان امي اوصت ان نعتق عنها رقبه وعندي جاريه سوداء قال ادع بها فجاءت فقال من ربك قالت الله قال من انا قالت رسول الله حسن بن ماجد محمد بن عم السادس قال اطلعت اسناد الحسن من ابن محمد بن عم واخرجه الطبراني من طريقه ابي خليفه بهذا الاسناد والبيهقي واحمد وابو داود والنسائي هذا اسئله في بيانها عند عقل الإسلام من ربك سأل عن ربها وعن دينها وعن نبيها أعتبر هذا أصل الإيمان. الذكر خبر يستلزم الذكر خبر الآخر يصرح بصحة ما ذكرنا أن العرب تذكر في لغتها الشيء الواحد الذي هو من أجزاء شيء باسم ذلك الشيء نفسه. هذا أصل الإيمان مؤمنة وهي نعم ما تقطع الشعرتين وفي عليها البصيرة. نعم قال ذكر البيان لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة من الألفاظ التي ذكرنا أن الحرب إذا كان الشيء من فراج السبان كل الله يستثم بعض بعض يأخذ فجل بعض. نعم نعم أبع يسأل عن الله بأين هو سيد السعر هذا في الرد على المتبع الذي يقول لا يسأل عن الله بأين إنه ليس هذا السعر. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه قال ذكر البيان لأن قبله صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة من الألفاظ التي ذكرنا أن العرب إذا كان الشيء له أجزاء وسعر. ذكر البيان لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة فقه بين مؤمنة جارية. نعم من الألفاظ التي ذكرنا أن العرب إذا كان الشيء له أجزاء وسعر تطلق اسم ذلك الشيء بكليته على بعض أجزائه وشعبه وإن لم يكن ذلك الجزء وتلك الشعبة ذلك الشيء بكماله. فإنها مؤمنة على أصل الإيمان وقد ينقص بعض صفات المؤمنين لكن أطلق عليها الإيمان. نعم قال أخبرنا حبان بن إسحاق بالبصرة قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرقامي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 بابا والحياء من الإيمان. الإيمان 70 بابا الإيمان صعب الحاجة والحياء صعب الحاجة ومع ذلك أطلق على ذلك مؤمنة وإن كانت لنكتب فيها الجميع الشعر. نعم قال عبد الله عنه ذكر البيان لأن قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 بابا أراد به 70 شعبة. قال أخبرنا الحسين بن الرسطان بالأبلة قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان 70 شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. الايمان 70 هذا روايه مسلم ومسلم صحيح روايه البخاري الايمان 60 شعبه. نعم هذا ذكر نفي اسم الايمان عمن اتى ببعض المرض بالشعب هنا الابواب يؤلف المرض بالشعب الابواب. نعم قال ذكر نفي اسم الإيمان عمن أتى ببعض الصفات التي تنقص بإتيانه إيمانه. قال أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي أبو هشام قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الحسن بن عمرو الفطيمي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا الفاحش. ذكر البيان المترجمة ذكر نفي اسم الإيمان عمن أتى ببعض الخصال التي تنقص بإتيانه إيمانه. ليس المؤمن بالطعان يعني ليس المؤمن بشعب الإيمان هو ناقص الإيمان ليس المؤمن بالطعان ولا الفحاش ولا على فحش البذيء الطعان ولا على فحش البذيء ناقص الإيمان. مثل قوله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له لا يؤمن لا يؤمن الله بواحد هذا نفي شمال الإيمان الواجب لأنه ناقص الإمام. نعم قال ذكر خبر يدل على صحة ما تأولنا لهذه الأخبار قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب وموهب بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث أن دراجا أبا السلف حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلم إلا ذو لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. هذا ضعيف بالرجل السام حكم أنا بسم الله شرع قال عفو الله أنت سناد ضعيف لبعض دراج في روايتي أنا بن هيثم قال ابن الجوزي تفرد به دراج وقد قال أحمد حديثه مناكير. طيب قال ذكر صبح يدل على صحة ما تأولنا لهذه الأخبار. قال بعد الحديث قال موهب قال لي أحمد بن حنبل إيش كتبت بالشام؟ لا أقرأ حليم مثل الحليم. قال عفر عنك لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. لا حليم إلا ذو عثرة يعني الحليم لا بد أن يحصل على عثرة هذا حكمة حليفة ما يفعل حليم ولا حكيم لا يتجربة يعني ما يصل الحكمة ويوضع الأمور في موضعها إلا بعد التجارب بعد ما تمر عليه التجارب وكذلك حليم بعد أن يحصل على عثرات فحتى لها ثروات يصل إلى الحكمة اشتغل عليها اشتغل عليها. قال في الحاشية أخرجه في الأدب المفرد البخاري الخوف على أبي سعيد رضي الله عنه وهو أصح. ها الحاكم تصحيح الساحب رحمه الله تصحيح. قال أبي حبان قال مظهر قال لي أحمد بن حنبل إيش كتبت بالشام؟ إيش نعم أي شيء نعم فذكرت له هذا الحديث قال لو لم تسمع إلا هذا لم تذهب رحلتك. هذا ابن ماهر عندك رواس ابن ماهر يزيد بن موهب وموهب بن يزيد في السنة في يزيد بن موهب بعد السنة قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب وموهب بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن موهب ابن وهب قال أخبرنا عبد الله بن الحارث. قال أحمد إيش؟ قال يزيد. قال موهب قال لي أحمد بن حنبل إيش كتبت بالشام؟ فذكرت له هذا الحديث. قال لو لم تسمع إلا هذا لم تذهب رحلتك. قال ذكر صبح يدل. يقول هل هذا يدل على أن الإيمان يقطع؟ وإن كان ناقص لا حليم إلا بأصح. قال ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفي الأمر عن الشيء للنقص عن الكمال. قال أخبرنا أبو يحيى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر خبر يدل على أن المراد بنفي هذه الأخبار نفي الأمر عن الشيء للنقص عن الكمال. نفي الأمر قال بهذه الأخبار نفي الأمر عن الشيء للنقص عن الكمال. نفي الأمر ذكر خبر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفي الأمر عن الشيء للنقص عن الكمال. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا حسين بن الصباح البزار قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الخطبة لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هنا نفع الإيمان نفع الأرض والمرد في السماء لا إيمان لا إيمان كامل. الإمام الشامل لمن أدى الواجبات وترك المحرمات ومن ذلك أداء العهود والالتزام بالعهود ثم لا يلتزم بالعهود إلا من ضعيف نفس فنفي الأمر عن الشيء نفي السمع الترجمة ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفي الأمر عن الشيء للنفي عن الكمال. نقول نفي الشيء والمراد نفي الأمر عن الشيء يعني في الأمر اللي هو الإيمان نفي الإيمان قال لا إيمان يريد هنا نفي الكمال لا إيمان لمن عاصمه أخرج الحديث قال إسناده حسن في الشواهد خرجه بن شيبة أحمد قال وحسنه البغوي كذلك يا دين لمن لا عهد له نفي الدين يعني المراد يا دين كامل لمن لا عهد له ولا عنده دين بس نفع دون سعر نعم قال أخرجه أحمد وابن شيبة المصنف وحسنه البغوي في السنة. نعم. قال ذكر خبر الدال على صحة ما ذكرنا أن معاني هذه الأخبار ما قلنا إن العرب تنفي الاسم عن الشيء للنقص على الكمال، وتضيف الاسم إلى الشيء للقرب من الكمال. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا حماد بن أبي سليمان عن زيد بن وهب قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو بقيع الغرقد فانطلقت خلفه فقال يا أبا ذر فقلت لبيك ثم سعديك وأنا فداؤك، فقال المسلمون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله، قالها ثلاثا ثم عرض لنا أخر فقال يا أبا ذر ما يسرني أنه لآل محمد ذهبا يمشي معهم دينار أو مسكين، فقلت الله ورسوله أعلم. ثم عرض لنا واد فاستوطنه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه، وجلست على كثيره فظننت أن له حاجة فأبطأ علي وساعدني، فسمعت مناجاة فقال ذات جبريل يخبرني لأمتي من شهد منهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة، فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال والصحان يريد على أن ما فعل التوحيد فمعلوا إلى الجنة والسلام، ولو فعل معصر الخبائث لكن ما فعل توحيد الخالق من خلط الكبائر والمعاصي دخل الجنة أول واحد، وإن ما فعل الزنا والسرقة والخمر أو أخذ الوالدين فعل حق من دخول النار أحسن الشيء قد يعفى عنه وقد يعد، ولهذا قال وإن زنى وإن سرق في النار ليس كل شيء دخل الجنة. وإن كان إمام مالك ترجمة ابن قريش قال ذكر الخبر الدال على صحة ما ذكرنا أن معاني هذه الأخبار ما قلنا إن العرب تنفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال، وتضيف الاسم إلى الشيء للقرب من الكمال. هذا شهد أن لا إله إلا الله، وإن كان عنده نقص في الشهادة إلا أنه من أهل الإيمان. قال إثبات الإسلام قال ذكر إثبات الإسلام لمن سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير الحافظ بفسق قال حدثنا محمد بن العلاء بن قريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو رب هذه البنية يعني الشعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر السيئات والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المهاجر المهاجر الشعب من هجر السيئات، ومن ذلك أهلتهم بلد الكفر إلى بلد الإسلام على هجر السيئة، لأن البقاء في بلد الكفر من السيئة، لكن المهاجر الكامل الذي يهجر السيئة كلها ومنها الحال، والمسلم من سلم المسلم من لسانه ويده يعني المسلم الكامل، لكن من لبس المسلم من لسانه ويده هذا مسلم ناقص ناقص الإسلام. هذا المراجع الكامل المهاجر الكامل، ومن نقص شيئا منها يكون نقص إيمانه نقص في ذلك. نعم. لا لا لا بد من هجرة، ما يقعد في هذا إذا ما يخشى ما يستطيع الخارج يهجر بعد هجرة، لا طاعة النصوص معصية الخارج لا ما هو من أصل ما يصير. نعم. لا هذا بعد عن المنصر. نعم يعتبر يتبدأ المال عنه هجر السيئات إذا ما استطاع يخلع والده استطاع مع توقف الوالده في زيارة والنصيحة وقضاء حوائجه وما له من خرج إذا خرج منه يهجره. نعم. هذا مؤقت على مؤقت السفر لبلد في تفصيل لا بد أن يكون حاجة أو ضرورة لا بد أن يقيم يستطيع يقيم دينه ويكون البقاء مؤقت أو مسلم. قال ذكر البيان أن من سلم المسلمون من لسانه ويده كان من أسلمه إسلاما. قال أخبرنا عبدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسلم المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، هذا أسلم الناس. أما من لم يسلم المسلمين من لسانه ويده فهو مسلم لكن واحد، لكن هناك صغنا. نعم. قال: ذكر إجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرى عن الدين والغلول. الدين، تعرى عن الدين والغلول. اي وتعرى عن الدين والغلول. ذكر الثاني ايش؟ ذكر إجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرى عن الدين والغلول. لما تشرك بالله شيئا وليس عليه دين ولا غلول دخل الجنة. قال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير وأمية بن بسران قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعش عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يوم القيامة بريئة ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. الكبر والغلول والدين يعني مع التوحيد والإيمان. قال اسناد الصحيح على شرط مسلم واخرجه النسائي والدارمي واحمد والترمذي. من جاء ايش؟ من جاء يوم القيامه بريئا من ثلاث دخل الجنه: الكبر والغلول والدين. الكبر فقر الحق وهم الناس رد الحق فقر الناس. الغلول الاخذ من الغريبه قبل قصتها في حيث ان بعض في بعض الغزوات لما غلى بعضهم الشر قال النبي اني لا ارى الشر التي تصطلب عليه نار لا اخذها لم تصبها مقاس مثل الاخذ من بيت المال او الاخذ من الصدقات الجميعه او من الاوقاف كل هذا داخل في الغلو. نعم. قال: ذكر ايجاب الجنه لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: ذكر إيجاب الجنة لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية مع تحريم النار عليه به. قال: أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوق قال حدثنا ابن هاد عن محمد بن إبراهيم بن هادي. نعم. عن محمد بن ابراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن بيضاء من بني عبد الدار اي قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس من كان بين يديه ولحقه من كان خلفه حتى اذا اجتمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه من شهد ان لا اله الا الله حرمه الله على النار واوجب له الجنه. قال ابو حاتم رضي الله عنه: هذا خبر خرج خطابه على حسب الحال وهو من الضرب الذي ذكرته في كتاب اصول السنن ان الخبر اذا كان خطابه على حسب الحال لم يجز ان يحكم به في كل الاحوال وكل خطاب كان من النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحال فهو على ضربين احدهما وجود حاله من اجلها ذكر ما ذكر لم تذكر تلك الحاله مع تلك الخبر والثاني أسئلة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب عنها بأجوبة فرويت عنه تلك الأجوبة من غير تلك الأسئلة فلا يجوز أن يحكم بالخبر إذا كان هذا نعته بكل الأحوال دون أن يضم مسنده إلى مفسره ومختصره إلى متقصاه. معنى أن الحجم المتقص قيد الأدلة لفظة مقيدة من سئل أن لا إله إلا الله أوجب الله له الجنة وحرم عليه النار يعني إذا أرحب الله ومسعى التوحيد ولم يقع ناصرا من نواقض الإسلام وأدى الواجبات في المحاضرات دخل جنة من أول وحدة جمع بالنصوص وإن نقض على التوحيد والشرك فلا يقع وإن نقض على التوحيد ولكن أضعف بالمعاصي والكبائر هل على حق وتوعد بالنار قد يرفع عنه وقد لا يرفع عنه النصوص ضموا بعضها الى بعض قال ابو بكر قال ايش قال ابو حاتم قال ابو حاتم رضي الله عنه هذا خبر خرج خطابه على حسب الحال وهو من الضرب الذي ذكرته في كتاب اصول السنن ان الخبر اذا كان خطابه على حسب الحال لم يجد ان يحكم به بكل الاحوال قال وكل خطاب كان من النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحال فهو على غرضين. قال احدهما وجود حالة من اجلها ذكر ما ذكر لم تذكر تلك الحالة مع ذلك الخبر. والثاني اسئلة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب عنها باجودة فرويت عنه تلك الاجودة من غير تلك الاسئلة. فلا يجوز ان يحكم بالخبر اذا كان هذا نعته بكل الاحوال دون ان يضم مجمله الى مفسره ومقتصره الى متقصاه. قال ذكر البيان لان الجنه انما تجب لمن شهد لله جل وعلا بوحدانيه وكان ذلك عن يقين من قلبه لا ان الاقرار بالشهاده يوجب الجنه للمقر بها دون ان يقر بها بالاخلاص. قال اخبرنا علي بن حسين العسكري بالرقه قال حدثنا عبدان بن محمد الوكيل قال حدثنا ابن ابي زايده عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر ان معاذا رضي الله عنهما لما حضرته الوفاه قال اكشفوا عني كبس القبه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه. قال ابو حاتم لا بد منه الإخلاص ولا يوقع على الشرك فإن وقع الشرك ذهب الإخلاص وقال لا أنس خالص من قلبه لا بد من الإخلاص يكون الشرط ودل على أن المشرك ليس كذلك. نعم. قال أبو حاتم رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يريد به جنة دون جنة لأنها جنان كثيرة ومن أتى بالإقرار الذي هو أعلى شعب الإيمان ولم يدرك العمل ثم مات أدخل الجنة ومن أتى بعد الإقرار من الأعمال قل أو كثر أدخل الجنة جنة فوق تلك الجنة لأن من كثر عمله على درجاته وارتفعت جنته. نعم هو جزاء جنة أي درجة وفي جنة هي أي درجة الجنة لا توليها حتى الله من جاهية بسبيل جنة على جنات جنة على جنة مرجع درجة درجة تكون أعلى درجة أعلى في الجنة ثم الدرجات جنة. نعم. قال لا أن الكل من المسلمين يدخلون جنة واحدة تفاوتت أعمالهم وتباينة لأنها جنان كثيرة لا جنة واحدة. نعم. وعلى ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن أتى بما وصفنا عن يقين من قلبه ثم مات عليه. قال أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا نصر بن علي الجهرمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن الحذاء عن الوليد بن مسلم أبي بشر قال سمعت عمران بن عدان يقول سمعت عثمان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. نعم في صوت اليقين لا بد من اليقين والعلم هو اليقين. نعم يعلم ان لا اله الا الله يعني يعتقد انه لا معبود بحق الا الله ويلتزم بذلك دخل الجنه. نعم. قال رحمه الله ابن البيان لان الجنه انما تجب لمن شهد لله جل وعلا بوحدانيه وقرن ذلك بالشهادة للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بن قصاص قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن ابن أجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيطين عن السنابقي قال دخلت على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الموت فبكيت فقال لي لم تبكي والله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثتموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار. نعم لا بد من هذا الشيء الشهيد الله وحده لا يسلم محمد صلى الله عليه وسلم ومسجد عن محمد صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه أكل أحدهم بدون الأخرى من إدفاع العبادة لا ها لا نعم نعم. قال ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وكان ذلك عن يقين منه. قال أخبرنا الفضل بن الحجاج بن محيي قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن ابن أبي أبي قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثنا حجاج الصواف قال أخبرني محمد بن هلال قال حدثني هشام بن كاهن قال جلست قال جلست مجلسا فيه عبد الرحمن بن سمرة ولا أعرفه فقال حدثنا معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض نفس تموت لا تشهد لله شيئا وتشهد أني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب الموقن إلا غفر لها يرجع ذلك إلى قلب الموقن نعم إلا غفر لها. قلت أنت سمعته من معاذ؟ قال فأنفني القوم قال دعوه فإنه لم يسيء القول. نعم سمعت من معاذ زعم أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعم أنه زعم فقال القول وقد دعا الشارع زعم الذي يحكم الله يعطي هذا دعا مثل زعم قد زعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة خلص رسول الله يعني قال اتفع على مجرد القول. وفيه أنه لا بد من اليقين في الشارتين. نعم سلم الصمات عن حسان بن كاهل قال ويقال كاهل باللام العدوي ذكر المؤلف في الثقات استاذ تفريد قال اخرجه احمد في المسند والنسائي في عام اليوم الليل. طيب قال ذكر البيان بان الجنه انما تجب لمن شهد بما وصفنا عن يقين منه ثم مات على ذلك. هذا الثالث قوله يقول هل يفسد في السهم من ترك الشهد الاول ثم رجع له قبل ان يتم قائلا؟ نعم يفسد السهم لانه يعني زياده الان يكون الان قام ورجع. نعم يقول حسنا عليكم ما حكم ان يركز في كلامه على التشبيه في صفات الله ولا يتكلم عن التعطيل هل هذا من اعمال الاشاعره؟ تشبيه هذا مشبه مشبه يقول صفات الله من صفات المخلوقين والمعطلة يقول صفات المشبهة من غلاة الشيعة يقول أحدهم لله يد ثاني والسواء كالسواء والسمع كالسمع هذا المشبه المعطلة يقول الشبه والرخص